تبلغن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. يجمع فيه أن تقام فيه، يعني يجمع فيه، يعني تصلى فيه الجماعة، تصلى فيه الجماعة. أما إذا كان مسجد مهجور يصلي فيه الإنسان وحده، لا، لا تصح إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. نعم. يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غير، لأن الاعتكاف في المسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى كثرة الخروج. خرج الظهر إلى عين، قال بروح أصلي. العصر إلى عين، قال إلى المسجد. المغرب، العشاء، فيكثر الخروج. لا، يبقى أو يختار مسجدا تقام فيه صلاة الجماعة لأجل ألا يتكرر الذهاب والعودة والخروج. نعم. لأن الاعتكاف فيه في غيره، لأن الاعتكاف في غير هذا المسجد يفضي إلى أحد أمرين: إما أن الإنسان يترك صلاة الجماعة ولا يصلي صلاة الجماعة، وإما أنه يتردد، يبدأ داخل خارج داخل إلى آخره. نعم. لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. إلا من لا تلزمه الجماعة، إلا الذي لا تلزمه الجماعة كالمرأة. المرأة لا تلزمها الجماعة، فيمكن للمرأة أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. المرأة إذا أرادت الاعتكاف لا تعتكف في مسجد بيتها، لأنه وإن سمته مسجد ليست له أحكام المسجد، فيمكن أن تبقى فيه وهي حائض، فيمكن أن تبقى فيه وهي نفسة، ويمكن أن تبقى فيه وعليها جنابة، فليست له أحكام المسجد. فالمرأة يجوز لها الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة أو لا تقام فيه، ويستثنى من ذلك مسجد بيتها، يعني المكان الذي تصلي فيه في بيتها فليس لها أن تعتكف فيه، لأنه ليس له أحكام المسجد. نعم. وهو مناف للاعتكاف إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكافهم في كل مسجد لآية. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها، سوى مسجد بيتها فليس له أن تعتكف فيه. وإلى هذا القول، وبهذا قال الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال، أو رحمهم الله جميعا، فقال يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، أن تلزم المكان الذي تصلي فيه في بيتها وتعتكف به. فالأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية قالوا تعتكف في أي مسجد تقام فيه الجماعة أو لا تقام، وإنما نستثني مسجد بيتها فليس لها الاعتكاف فيه، لأنه وإن سمته مسجد فليس له أحكام المسجد. نعم. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، وش معنى العبارة هذه أيها الأحباب؟ معناها يقول رحمه الله إن المرأة إذا اعتكف من شروق الشمس إلى زوالها فلا يلزم أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه من الشروق إلى الزوال ليس هناك صلاة جماعة. هذا معنى عبارة المؤلف. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال، فيقول المرأة ممكن أن تعتكف في أي مكان، ولا يلزمها أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن المرأة غير مطالبة بصلاة الجماعة. الرجل كذلك إذا اعتكف يوما كاملا فلا بد أن يكون الذي يعتكف به مسجد تقام فيه الجماعة. أما إذا كان اعتكافه من الشروق إلى الزوال، يعني من طلوع الشمس مثلا إلى قبيل الظهر أو إلى وقت الظهر، فلا يلزم أن يكون ذلك في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لا جماعة في هذا الوقت. نعم. وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة بجواز، لأنه يعني مسجد بيتها لا يسمى مسجد، لا حقيقة ولا حكمة، لا حقيقة ولا حكمة، لأنه يجوز أن تبقى فيه وهي حائض، ويجوز أن تبقى فيه وهي نفسة، ويجوز أن تبقى فيه وعليها جنابة، وإنما سمته مسجد. نعم. بجواز لبسها فيه حائضة وجنوب، بجواز بقائها فيه وهي حائض، بجواز بقائها فيه وهي نفسة. والمرأة لا يصح أن تلبس وأن تبقى في المسجد وهي حائض، ولا يصح أن تبقى في المسجد وهي نفسة ولا وهي جنوب. نعم. لجواز لبسها، لبسها بمعنى بقائها. نعم. بجواز لبسها فيه حائضا وجنبا. نعم. ومن المسجد ظهره ورحبته، ومن المسجد ظهره وسقفه وفناؤه، كل هذا يعتبر من المسجد. ومن المسجد ظهره ورحبته المحيطة الساحة يعني، ومنارته التي هي أو بابه، منارة المسجد التي هي في المسجد أو بابها في المسجد. نعم. أو بابها فيه وما زيد فيه. والمسجد الجامع، والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه صلاة الجمعة أفضل من غيره، لأن المسجد الذي تقام فيه الجماعة يضطر الإنسان للخروج يوم الجمعة، لكن إذا كان مسجد تقام فيه صلاة الجمعة يبقى الإنسان ما يخرج إطلاقا من حين يعتكف إلى أن ينتهي اعتكافه. نعم. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى. إذا نذر الإنسان الاعتكاف في مسجد، أي مسجد كان، قال نذرت أن أصلي في مسجد كذا في العزيزية، نذرت أن أعتكف في مسجد كذا في العزيزية، وجاءنا قال هل يلزمني في هذا المسجد؟ نقول لا، تعتكف في أي مكان. لو قال نذرت أن أصلي أو أن أعتكف في مسجد كذا في شارع الحج، نقول في أي مسجد. لو قال نذرت أن أعتكف في مسجد كذا في العوالي، نقول في أي مسجد لا حرج عليه. لكن إذا قال نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف إلا في المسجد الحرام. لو قال نذرت أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول يجوز لك الاعتكاف في مسجد رسول المصطفى عليه الصلاة والسلام أو المسجد الحرام. لو قال نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى، نقول يجوز لك في المسجد الأقصى وفي المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. فإذا نذر في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف في غيره، وإذا نذر في المسجد النبوي فليس له أن يعتكف في غيره إلا المسجد الحرام، وإذا نذر في المسجد الأقصى فليس له أن يعتكف في غيره إلا المسجد النبوي أو المسجد الحرام. يعني ممكن أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل. وأما إذا نذر في مسجد ليس له مزية فإنه يعتكف في أي مسجد شاء. أعيد الكلام مرة أخرى: نذر أن يعتكف في مسجد كذا في مكة في العزيزية، نقول اعتكف في أي مكان من مكة. نذر أن يعتكف في المسجد النبوي، نقول اعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام. نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، نقول لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام. فإذا نذر غير الثلاثة، والثلاثة هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإذا نذر غير الثلاثة فله أن يعتكف في أي مكان شاء. وإذا نذر واحدا من الثلاثة فيمكن أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، وليس له أن ينتقل من الفاضل إلى المفضول. وأفضلها المسجد الحرام، ويليه المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.